وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبو الحسن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الأولاد والذكور، أول من أسلم من الأولاد الذكور علي رضي الله تعالى عنه، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهل المدينة وجعله في المدينة، وجد في نفسه علي رضي الله تعالى عنه بإبقائه لأنه يحب المعارك ويحب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سلاه عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهارون معلومة منزلته عليه الصلاة والسلام من موسى، فهو أخوه ومنزلته القرب منه، وليس فيه دلالة على أن الخلافة لعلي دون أبي بكر وعمر وعثمان، وأن هؤلاء مغتصبون للخلافة وليست لهم بدليل أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي في القرب، أي في القرب، فأنت أقرب ما تكون إلي يا علي، ألا ترضى بهذا؟ أما الخلافة فخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، أجمعت الأمة عليها أنها خلافة صحيحة راشدة، وأنها هي المقصودة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الخلافة ستكون 30 سنة و30 سنة، خلافة أبي بكر كانت نحو 12 سنة أو كذا، نحو 2 سنين، ثم خلافة عمر 12 سنة، وهكذا فعدوها حتى بلغت هذا المبلغ. وكذلك أيضا الحديث، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، الذي فيه الإشارة إلى خلافة هؤلاء وأن خلافة صحيحة، وأما ما يقوله الشيعة أن خلافة باطلة بمثل هذه الشبهة وهذا الدليل، هذا ما هو صحيح، وهذا فهم سقيم من الشيعة، فإن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر ولم يختلف أحد منهم، وكذلك من بعدهم من الأمة أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وخلافة علي رضي الله تعالى عنهم، فهم فضلهم كفضلهم في الترتيب كفضلهم في الخلافة، أو فضلهم من حيث الفضل كفضلهم في الخلافة ترتيبهم، أبو بكر أول الأمة وأفضلها، ثم إليه عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قدم أحدهم على الآخر في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ومن قدمه في الفضل فهو مخطئ، فهو مخطئ، الذي يقدم علي على عثمان في الفضل أو علي على أبي بكر أو عمر هذا مخطئ، هذا مو صواب، هذا خطأ. ومن قدمه في الخلافة وأن عليا أحق بالخلافة من غيره وخلافته أولى فهذا أضل من حمار أهله، كما قال من هذا الكلام؟ شيخ الإسلام، نعم، نقل ذلك عن أحمد، أحسنت. طيب، هذا هو علي رضي الله تعالى عنه، فهو خليفة راشد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فمن هؤلاء الخلفاء الراشدين علي رضي الله تعالى عنه، وقد علمت أنه شهد جميع المشاهد إلا تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه في المدينة خليفة وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وخلافته كانت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، حصل نزاع كبير كما تعلمون، خلافته صحيحة، ومن لم يبايعه إنما أحجم عن بيعته في أول الأمر لأجل قتلت أولئك، أو قتلت عثمان لأجل إخراج قتلت عثمان ثم يبايعونه، قدر الله ما شاء فعل، وإن لهم يعترفون بخلافته، ولكن أولا نبدأ بقتلت عثمان تخرجهم لنا وهم في صفك ثم بعد ذلك نبايعه، فقدر الله ما شاء فعل، حصل ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإلا كلهم يدينون لعلي بالفضل، وأنه أفضلهم في ذات الزمان بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. كان علي أفضل الناس في ذلك الزمان ولا أفضل منهم رضي الله تعالى عنه، وهم يعترفون له بهذا. ولكن كما تعلمون لأجل أولئك الفجر الذين زرعوا الفتنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قاتل علي؟ من الذي قتل علي؟ أحسنت، عبد الرحمن بن ملجم، ذلك الشقي الذي تطاول على هذا الصحابي بالقتل. الفتن يا أخوان تعني وتصم، الله ما تجعلك تجعل لأهل الفضل فضلا أبدا، لا ما تجعلك تبصر هذه الفضائل المنصوص عليها في السنة والكتاب فضلا في زمننا المتأخر هذا. فكيف يعرفون فضائل لأهل العلم إذا كان فضل علي منصوص عليه في السنة ومع ذلك ما عرفوا له فضلا؟ فضل عثمان منصوص عليه في السنة، بل وجاءت آيات تشير إلى عثمان، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذه منهم من قال أنها في عثمان رضي الله تعالى عنه، احذر الآخرة يرجو رحمة ربه. وهكذا أيضا عمر فضائله معلومة ومع ذلك قتل رضي الله تعالى عنه، وهكذا أبو بكر فضائله معلومة ومع ذلك يذكر أو ذكر بعضهم أنه قتل أيضا مسموما، قتل بالسم، والله أعلم رضي الله تعالى عنه. فالفتن تعمي وتصم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما بالنسبة للحديث كما أشار ابن القيم رحمه الله أن الحديث أطول من هذا، وإنما ذكر فيه الشاهد الذي يريده، وما ذكر من الأشياء الأخرى قد تقدمت في حديث عثمان، ما ذكر من الأشياء الأخرى من غسل اليدين وكذلك أيضا غسل الوجه قبل ذلك وغسل اليدين إلى آخر ذلك وغسل الرجلين، هذا كله قد ذكر في حديث عثمان رضوان الله تعالى عليه، ولكنه هنا ذكره لأجل الشاهد هذا، وهو قوله مسح برأسه واحدة، فإن هذا لم يشتمل عليه حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وهو تحديد مسح الرأس، وإنما في حديث عثمان أجمل فذكر التثليث في الأعضاء كلها إلا الرأس أبهمه ومسح برأسه ولم يقل إيش ثلاثا. وهذه الرواية فيها النص والتنصيص على أن الرأس يمسح مرة واحدة ولا يثلث فيه، وهذه هي مسألة هذا الحديث، هذه هي مسألة هذا الحديث، وهي مسألة تثليث الرأس، هل يثلث الرأس كبقية الأعضاء، أي أن يستحب فيه التثليث أو لا يستحب فيه التثليث. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جماهير العلماء إلى أن الرأس يقتصر فيه على مسحه مرة واحدة، إلى أن المستحب فيه أنه يقتصر في مسحه على مرة واحدة ولا يثلث فيه لهذا الحديث، ومسح برأسه واحدة. وكذلك لحديث عثمان فإن فيه إشارة إلى هذا الأمر الذي جاء التنصيص عليه في حديث علي، فإنه ذكر في الأعضاء التثليث وقال ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى آخر ثلاث مرات، لما جاء عند رأسه ثم مسح بإيش برأسه ولم يذكر التثليث، فلما انتقل إلى الرجل قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. وأما الرأس فلم يذكر فيه التثليث مع أنه ذكر في الأعضاء المتقدمة عليه والأعضاء المتأخرة إيش التثليث، فهذا يدل على ما دل عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه أن الرأس يمسح مرة واحدة ولا يثن فيه ولا يثلث، لا يثن فيه ولا يثلث. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الرأس يقتصر فيه على المرة الواحدة دون زيادة. ودليل هذا الحديث وكذلك حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وكلاهما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، من روى عنه يعني ثبت وضوئه أطلق في الرأس ولم يقيد بواحدة. وحديث علي كما ترى نص، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، حديث علي رضي الله تعالى عنه إسناده صحيح. طيب، وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى استحباب تكرار مسحه ثلاثا، ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى استحباب تكرار مسحه ثلاثا، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. استدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، أي كل عضو غسله ثلاث مرات، وما فيه استثناء شيء من الأعضاء أنه مسحه مرة واحدة، بل الحديث كما ترى في إطلاقه توضأ ثلاثا ثلاثا، أي كل عضو منه الرأس أنه مسحه كم؟ ثلاثا. على هذا هكذا قالوا، فقال الحديث فيه إطلاق أن جميع الأعضاء شملها هذا الحكم، توضأ ثلاثا ثلاثا. واستدلوا أيضا بحديث عثمان خارج الصحيح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على رأسه ثلاثا. هذا حديث عثمان خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على رأسه ثلاثا، وهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيه عبد الوهاب ابن وردان، وله طريق أخرى أيضا ضعيفة، له طريق أخرى أيضا ضعيفة. هذا الحديث كما ترى فيه عبد الوهاب بن وردان وهو ضعيف، وجاء من طريق أخرى أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بحديث علي في بعض طرقه أنه مسح ثلاثا، لكن الطريق التي عندنا أصح أنه مسح ثلاثا، وفيه أبو حنيفة الإمام رحمه الله، وقد خالف الحفاظ في ذلك فقالوا ثلاثا، يعني قصي خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثا، والحفاظ ذكروا أنه مسح مرة واحدة، الحفاظ ذكروا أنه مسح مرة واحدة. هذا الحديث من طريق أبي حنيفة وقد خالف فيه الحفاظ، فإنه قال مسح ثلاثا، والحفاظ كما يقول الدارقطني قالوا مرة واحدة، قالوا مرة واحدة. وأبو حنيفة ضعيف الحديث كما تعلمون، ضعفه العلماء، أبو حنيفة ضعيف في الحديث ضعفه أهل العلم، وهو إمام رحمه الله، لكنه ضعيف من قبل حفظه، من قبل حفظه، قد يكون الشخص فيه ضعف من قبل حفظه لا من قبل ديانته، لا من قبل ديانته وصلاحه. فأبو حنيفة ضعيف من جهة الحفظ، ضعفه العلماء، وإلا من حيث أنه إمام فهو إمام معدود مع الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو أقلهم رحمه الله. أما أولئك أئمة مشاهير أحمد مالك الشافعي هم أجل من أبي حنيفة، وأبو حنيفة إمام، أبو حنيفة إمام، الناس درجاتهم درجات عند الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والصحابة الذين هم الصحابة ليسوا سواء في الفضل، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا سواء في الفضل، بل الملائكة عليهم السلام ليسوا سواء في الفضل، أليسوا يتفاوتون؟ بلى يتفاوتون، فجبريل أفضلهم، ثم إليه ميكائيل، إسرافيل، هؤلاء أفضل الملائكة، حملة العرش كذلك أفضل من غيرهم، وهكذا في الدرجات، هم درجات عند الله سبحانه وتعالى يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل الله يؤتيه من يشاء. فأحمد أجل من أبي حنيفة، والشافعي أجل من أبي حنيفة، ومالك أجل من أبي حنيفة، وأبو حنيفة جليل، وهؤلاء أجل. هناك اسم تفضيل وقال أجل، أي أنه اشترك معهم في الجلالة ولكنهم أجل، إيش؟ أجل منه. وفضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا لا يغضب منه الأحناف، فإن بعض الأحناف متعصبة وصل بهم إلى أن يقولوا ألا لعنة ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، أو على من رد قول أبي حنيفة لعنة ربي عداد رمل، كأنه نبي أبو حنيفة، إذا رددت قوله فعليك لعنة الله عداد الرمل، صلى الله العافية والسلام. هذا كله من التعصب الذي لا يجوز، حرام التعصب. وأما القدح في أبي حنيفة أو أنه يعني شيء من هذا الأشياء، أنه زايغ وأنه شيء من هذا، هذا يتأنى فيه. نعم العلماء تكلموا بكلام شديد عليه، ولكن ليس إلى طلاب العلم هذا، ولا شك أن العلماء تكلموا فيه. طيب، هذا هو المسألة الأولى التي نريدها من الحديث، وهي مقصود الحديث، وهي مسألة التثليث في الرأس، هل يثلث للرأس في المسح كغيره من الأعضاء المتقدمة عليه والمتأخرة هذه مسألة خلافية، فالجمهور يقول لا يثلث للرأس لحديث عبد الله بن زيد ولحديث عثمان فيها الإطلاق وما فيها التثليث، وكذلك أيضا لحديث الباب وهو نص في المسألة ومسح برأسه واحدة، حديث علي وهو حديث صحيح. وذهب الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية إلى استحباب تكرار المسح، واستدلوا بأدلة ضعيفة، والصحيح منها ليس فيه دلالة. توضأ ثلاثا ثلاثا هذا صحيح، لكن ما فيه دلالة عن المقصود. نعم توضأ ثلاثا ثلاثا إلا الرأس، فإنه مسح مرة واحدة ولم يثلث فيه لحديث علي رضي الله تعالى عنه، فيبقى الإطلاق على ما هو عليه إلا في الرأس فإنه قد جاء البيان فيه ومسح برأسه واحدة. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة. طيب حديث عثمان أنه مسح على رأسه ثلاثا، من فيه؟ عبد الوهاب بن وردان، وله طريقة أيضا لم يثبت. وحديث علي فيه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه رحمه الله خالف الحفاظ، فإنهم ذكروا في الرأس مرة واحدة كما يقول الدارقطني رحمه الله تعالى، وزد على هذا أبو حنيفة ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بما فيها، أو حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة. هذا كلام الشوكاني خلاصة المسألة. قال الشوكاني رحمه الله والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان عبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات بالمرة الواحدة كحديث علي الذي في الباب، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات بالمرة الواحدة. وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم. الذي صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء، وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم، أي على هذا الذي في الوضوء ما جاء فيه التثليث وما جاء فيه المرة، فمن زاد على الرأس ومسح مرتين أو ثلاث فإنه قد أساء وظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما زيادة من زاد أو نقص على هذا بعد ما ذكر التثليث هذه لم تثبت، ونقص لم تثبت، وإنما ثابت من زاد على هذا فقد أساء وظلم، فعلى هذا لا يصلح الزيادة على الثلاث فيما جاء فيه التثليث، ولا يصلح الزيادة على الواحدة فيما جاء فيه الواحدة، فتمسح رأسك مرة واحدة، فإن زدت على الواحدة فقد أسأت وظلمته، وإن زدت على الثلاث فيما جاء فيه ثلاث من أعضاء أخرى فقد أسأت وأيضا ظلمته. وأما إذا نقصنا مرتين أو نقصنا مرة فهذا هو هذا لا بأس به، فإن الواجب إنما هو مرة واحدة، وما عدا المرة الواحدة فهو مستحب، هذا هو التحقيق الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن أحاديث ثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها، هذا هو الصواب الذي حقق هذا الإمام رحمه الله في نيل الأوطار. فعلى هذا ما ينبغي للشخص أنه يمسح رأسه ثلاث مرات، هذا خطأ خالف النصوص الصحيحة الصريحة في الاقتصار على المرة الواحدة. وقال الحافظ رحمه الله يحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب لا أنها مسحات مستقلة، هكذا يقول الحافظ هو شافعي رحمه الله، يقول ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث الرأس أو في تثليث المسح إن صحت في هذا القيد على إرادة الاستيعاب لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. فقال فيحمل هذا التثليث الذي جاء ليس المقصود لذاته أنك تثلث الرأس، وإنما المقصود هو استيعاب الرأس، فإذا لم تستوعبه بالمرة فزد مرة أخرى، فإذا لم تزده يعني تستوعبه بالثانية زد مرة ثالثة، هذا هو المقصود. يقول إن صحت فلا تحمل على أنها مسحات مستقلة كما هي في اليد وكما هي في الرجل لا تحمل على هذا، وإنما تحمل على إيش؟ على إرادة الاستيعاب، أي استيعاب مسح جميع الرأس، لا أنها مسحات مستقلة لجميع اللي قال للجمع يعني بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، وما نحتاج إلى هذا الجمع لأن هذه الأدلة لم إيش؟ لم تثبت التي فيها التثنيت، فيبقى الاقتصار على مرة واحدة وهي الحمد لله تستوعب الرأس مرة واحدة تدبر وتقبل بها، هذه تستوعب رأسك، هذا هو الصواب في هذه المسألة. فمن زاد فقد أساء وظلم، من زاد على هذه الأشياء التي جاءت الوضوء فهذه إساءة وظلم للنفس، ولا ينبغي الشخص أن يظلم نفسه ويقف حيث أوقفه الله وحيث أوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا من الحدث أنك تزيد ثانية أو ثالثة في الرأس لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما العلماء فهم مجتهدون، لا أنهم محدثون في دين الله، بل هم مجتهدون رحمهم الله. الشافعي في الرواية عن أحمد نظروا في هذه الأدلة ويعني وصل بهم علمهم لأنها صحيحة، إلى أنها صحت فاستدلوا بها عن إيش؟ على المقصود، استدلوا بها عن المقصود. وغيرهم خالفوا من الأئمة وذهبوا إلى أنها لم تثبت هذه الأدلة، وما في الصحيحين أصح منها، ما في الصحيحين أصح منها، فاقتصروا على الواحدة، اقتصروا على الواحدة. وهكذا أيضا ما جاء في حديث علي ومسح برأسه واحدة، ولكن العتاب على المقلدة الذين تظهر لهم السنن وتجلى لهم الأدلة ثم يقول ألا نعنة ربي عداد رمل، أو يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فنصيحة للناس أن يتشفعوا، وهذا يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فنصيحة للناس أن يتحنبلوا، وهكذا المالكي أنا مالكي، هذا اللي هو الذي هو مذموم. أما العلماء فهم مجتهدون، ومن اجتهد فلا تثريب عليه، ولا سيما إذا كان اجتهاده يدور مع النصوص ومع الورع والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا هو حديث علي هنا، وذكره لماذا ذكره الإمام مع أنه الحديث ذكر فيه ما ذكر في حديث عثمان؟ نعم، أن حديث عثمان لم يأتي فيه تنصيص عن الاقتصار على إيش؟ على واحدة، فاحتاج أن يذكر حديث علي كما ذكر ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال وهو حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره، وهو يفيد ما يفيد حديث عثمان، وإنما أتى به المصنف بما فيه من التصريح بما لم يصرح به أو بما لم يصرح به في حديث عثمان، هكذا قال الصنعاني رحمه الله، وإنما أتى به المصنف لما فيه من التصريح بما لم يصرح به حديث عثمان وهو مسح الرأس مرة، لأجل ذلك ذكره، فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بالتثنيت ما عدا من الأعضاء، ما عداهم الأعضاء. هذا هو السبب في ذكره، وهو التنصيص على التوحيد، توحيد الرأس بمرة واحدة. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.